Cyber-Sir mühendis, cyber dostu, cyber bir şirket. Nisbeyle ve hukası yani mühendde bir zaman, vallahi bu ne demek ki. Bir de hediye ki yeni bir salt rahatlı bir mühendde bir şey. Kalsın. Hep evvel. Zaman ben ezel, ve eci Abdullah, ve şu müşkide hende, kalini esaide. Ben usulü mahalle muhakkak bir mesafe. Beyni, cahiyyini dursu, I see faces beyne, onlar cahiyyini dursu. Bir güzel müşterimiz var. Her bir gün aşağıda var ya düze gibi ki. Bu finansiyel esaf, yani konu ki en non-return düze gibi var. Bici bir sonu di Manchester. Bu Manchester asla müşter. I don't know. This is what we have in life. So, I found out, you know, بدل ما واحد يصرف وقته على 100% من البشر يعني من الطلاب اللي في الاعضاء انا فوكس على 10% اللي هم بدهم يركزوا على المادة والبقية مش انه راح اهملهم الصراحة اللي حابب يدرس انا مستنى اللي مش حابب يدرس ما بيقدرش امسك كتاب واصير امشي معاه صفحة صفحة وحرف حرف احكي له في محاضرة في أوفيس أورز أنت يستفيد الإمام الكفر الأخير هو مسؤول عن نفسه مسؤول عن علمه بس I find it صراحة waste of time للطالب ولا إلي إنه نحاول ننفخ بقلبه مسؤولية لا هو بده يستفيد ولا أنا راح أقدر أفيده سو بديش أزعجه ماشي سو اللي منزعج مش حامل يدرس شايف المادة مملة مقتنع انه بيجيب 50 مليون من الفلوس، عادي يجيب 50 يجي على المحاضرة ينام، والله العظيم ما هو صحي، وعد شرف، اللي بينام ما هو صحي، اوكي؟ بس ما حد يجي يراجع، ما حدا، اوكي؟ الامتحان، الامتحان شو حكيت لكم بخصوص الخدمة؟ ليش في ناس يا إما تحدي يا إما تجريب أنا ما بحب حدا يجربني لأنه اللي بيجربني راح يندم so, أي حدا انكتب حوالي خلال الامتحان عندك دكتور بهاء الصيفي كان موجود مكان أي حدا انكتب على ورقة كتب ناس خلوي على الطاعة راح يتحول على جهة طرح الطالب لأنه في رولز في الحياة لازم تطبق إحنا ما بنحط القانون عشان نطبقه على ضعيف واللي له واسطة يمشي بنحط القانون عشان يمشي على الكل وبالجامعة لما بنطبق القانون على الكل somehow بنعلمكم إنه this is how life should be والله الجامعة بس إذا واحد بيحكي والله هذا القانون موجود خليني أجرب حظي زي اللي بيصير والله الجامعة مش دائما بظبط so some of you are unlucky okay. The second exam ما راح أحكي لك في السكول لا بحكي ما حدا يدخل لا حدا يجرب قاعدة موجودة قرار مجلس عمدة لا أنا حاطه ولا العميل حاطه مجلس عمدة في الجامعة بيحكي طبقوا هذا الرول والتشدد في تطبيقه هيك القرار فليش بنجرب بعض مش فاهم طيب في عندكم أي أسئلة عن هذا أحد آخر إشي عملناه كان الـ MLT3 shapes of signal elements عشان نودي المعلومة كنا نحن نتلمع على الليفل أو على التغير في الليفل ممكن التغير يحكي لي شو الفيلة وشفنا بعض الحالات إنه ممكن نعمل pattern كامل والpattern هذا يحكي لي شو المجموعة البكس اللي بدنا نوديها الآن بدنا نعمل إشي جديد اسمه block coding إحنا بالline coding شفنا في عنا مشاكل كانت related للDC component كانت related synchronization issue. فاضطرينا عشان نحل مشاكل synchronization شو عملنا؟ قسم signal. جزأناها لنصين صح؟ So زدنا ال signaling rate على حساب ال bandwidth اللي عندنا مقابل إنه صرنا نجيب self synchronization. لو في فكرة ثانية يسموها block coding. Block coding تعتمد على line coding بالأخير. يعني بالأخير لازم نعمل line coding. بس بحكي لنا إنه قبل ما نرسل الداتا بالblock coding بنصير نعمل عليها شوية processing. So عشان تميزوا بيناتهم هذا البلوك كودينج بيصير على البيتس قبل ما نحولهم لسيجنال اليمنتس. شو البروسيس لما نحولهم لسيجنال اليمنتس اسمها؟ لاين كودينج. اوكي سو احنا الان عم بندخل مرحله اضافيه قبل اللاين كودينج. سو هيك اجاكم مجموعه هالبيتس شو بدنا نعمل فيهم؟ سو طريقه ببساطه بحكي لنا انه بدنا نجزئها لستريم نعمل stream of bits ونأسف ونجزء stream لمجموعة كل مجموعة بده يسدها تكون m bits نسميها block. سو okay. So عندي 100 bit لو افترضنا انه m 5 bits كأنه بنحكي بنعمل 20 block. Now بعد هيك هدول كل block بيجي معنا بنحوله لblock آخر. سو بنضيف عليه bits وبنغير فيه شوي. الآن راح نشوفوا البروسيس كيف راح يصير. لو سموها الـ MBND بس بيحطوا بينها السلاش هاي عشان نميز بين الـ MBNL صح؟ لو كان عندي الـ MBNL كانت 2-2-2 يعني 2 bits, 2 levels, 2 signal elements 2 signal elements, 2 levels فهتصير 2B, 2B صح؟ فعشان نميز بيناتهم بيناتهم هاي السلاش. أنا بشوف السلاش بيعرفوا إنه ما عم نحكي عن مالتي ليفل لاين كودينج عم نحكي عن بلوك كودينج. So أنا راح أحكي هالخطوات هون كيف أديكم إياها على الرسم مباشرة. أو اللي صار التالي راح يجي عندنا البيتس راح نجزئهم نصير نأخذ كل M لحال بندخلهم في هنا هون إشي بنسميه the M bits to N bits substitution. Basically هذا راح يكون زي جدول تمام؟ راح يكون جدول بصير أحكي مثلاً تخيلوا M كانت 4 بدي أحولها لخمسة سو بصير أحكي إذا إجا 0000 حولها ل whatever okay. راح عشان تشوفوها بسرعة عندنا جدول زي هيك سو هذا 4B/5B سو مثلاً إجاني 1000 بحولها لهذا الباترن جاني هذا الباترن بحوله لهذا الباترن شوف فعليا كل 4 بيتس عم بحولهم لخمسة بيتس عند الريسيفر يكون عنده نفس هذا الجدول بس ايش بيعمل؟ العكس كل 5 بيتس بصير يرجعهم لأربعة بيتس شوف هذا اللي فعليا صاير هون في الـ substitution الآن المفروض إنه راح يطلع معانا string بس هذا string إيش فيه مشكلة بالنسبة لهذا؟ أكبر صح؟ زي كأنه بنحكي حطينا ركاب أكثر مظبوط؟ So I need to send more bits. So لما بعمل block coding لأنه عم بودي bits زيادة عم بحتاج إنه بالمحصلة دي باندويث زيادة سو بدل ما بودي مثلا هون 4 وهون 5 عم بودي 1 ميجا بت بصير بدي اودي 1.25 ميجا بت صح زاد الربع علينا سو هذه الفكره العامه سو نشوف ليش نعمل البلوك كودينج قبل ما اكمل ليش نعمله الان بعد هذه الخطوه صار عندي بس بدي ارسلهم شو بعمل لهم لاين كودينج السكيم اللي بنختاره فبتعملوها non-return to zero, invert, level, AMI, pseudo-terminal اللي بدكم اياه بس basically عشان تميزوا بيناتهم البلوك كودينج كان bits لبيتس ما بلشنا بسيجنال elements كل شغل السيجنال elements باللاين كود تمام؟ طيب سو عندنا البلوك كود الاولى اللي بدنا نحكي عنها اللي هي اسمها 4B 5B فرجيتكم مثال عليها بسرعه اللي هي بنجزئ الستريم لبلوكس، كل بلوك راح يكون 4 بيتس، وكل بلوك بعدين بنحوله لخمسة بيتس، فعندنا زيادة ربع على ال البلوك. طب هنا لما تخلصوا الانكودينج البلوك كودينج، الآن مش بدنا نرسله، بحكي لما تيجوا بدكم ترسلوا تعملوا له لاين كودينج سكيم اللي هي النمبر ريتيرن تو زيرو انفرت، وراح نشوف كمان شوي ليش اختار هذه السكيم. سو بيسكلي اللي عم نحكي هيك بال 4 بي 5 بي، بنجزئه لاربعات، كل بلوك اربعه، كل بلوك بيتحول لخمسات من البيتس، بعدين لما نيجي بدنا نحطهم على الميديوم بدنا نرسلهم كسيجنال اليمنتس، اللاين كودينج سكيم تبعنا مين؟ نون ريتيرن تو زيرو انفرت، اللي يا شطار حبيته في الانفرت. شو بيحكي النون ريتيرن تو زيرو انفرت؟ إذا عندنا زيرو بضل نفس ما هو، صح؟ وإذا عندنا 1 انفرت، صح؟ بيعتمد على الستيت اللي احنا فيه وعلى القيمة اللي بدنا نوديها، يا بنضل نفس الستيت يا إما نعكس الستيت، تمام؟ So في رول في الـ 4B 5B بيحكي لنا الكود اللي بنعمله، each code has no more than one leading zero and no more than two trailing zeros. So مش احنا بنعمل كود من خمسة بيتس، صح؟ بيحكي لنا بالرول تبعته ممكن تبدأ بصفر، بس بصير يكون عندي صفر صفر كبداية؟ لا، لأنه بس مسموح لي يكون صفر واحد في البداية. So هذه ما بتصير، لازم يكون هون واحد. بحكي لنا you can also have no more than two trailing zeros. So ممكن هون يكون two trailing zeros. Okay. Now لو نفكر فيها، تخيلوا إجا هذا الباتر وعندي كمان خمسة، اوكي، اللي هو البلوك الثاني، حسب الرول مش اكثر شيء مسموح يبدا بصفر، بعدين خلينا نحكي هيك وانس اور وانس. الان كم عدد الزيروز اللي ممكن يكونوا كونسيكوتيف هاي الحاله؟ طب ممكن يكون في كيس فيها اربعة زيروز؟ مستحيل، صح؟ مستحيل يكون عندي اربعة زيروز، يعني واحد ممكن يجي يحكي ببدا بواحد وبحط أربعة زيروز، بصير؟ نعم، لأنه جاوزنا الرول تبع الـ 2 trailing zeros. أو مثلاً واحد يحكي بحط ثلاثة وبحط 1 صفر، جاوزنا الرول تبع الـ 2 trailing zeros. So effectively مستحيل يكون عندي أكثر من ثلاثة trailing zeros. شو كانت مشكلة الزيروز في النمبر كان في زيرو إنفرت؟ عشان ما constant، صح؟ وهي اللي كانت تعمل لنا baseline wandering with DC component. نعم. مش زيرو بتعمل DC component. لا لا. مش level. ما بحكي على level. بحكي على نفسه. So بيضله positive أو بيضله negative. So بيضله ثابت على level. So هذه basically بتحكي إنه لما نحول bits regardless شو ما يكون bits. So مثلاً هذا الجدول، افترضوا تخيلوا السندر كل إشي عم بيوديه صفار، فودى 100 صفر السندر، لو بعمل لها number return to zero invert مباشرة شو اللي راح يصير؟ راح يضلوا على نفس الأمر، صح؟ إما positive أو negative، من هون ليودي 100 صفر. طيب إذا عملنا block coding قبل line coding شو بيصير بالصفار؟ أربع أصفار إيش راح يصيروا؟ كل أربع أصفار راح يصيروا 1110. So بدال ما عم بنودي 4 zeros عم بودي 11110 11110 and so on. شو بيصير باللاين كودد سيجنال؟ نرجع كم تو زيرو انفرت. شو بيصير فيها لما يكون 1؟ صح؟ وبيكون بس في عندنا صفر واحد. سو فعليا في دي سي كومبوننت؟ لا لا، في عندنا مشكله بالسينكرونايزيشن، لانه انا عارف انه الباترن اللي راح يكون عندي فيديو أربعة وانز وبعدين لازم يكون فيها زيرو. سو فعلياً تكرار التغير لغى الـ DC component. Now الحل الثاني كان عشان ألغي الـ DC component وحل مشكلة synchronization اللي شفناه زمان حكينا خلينا نعمل مانشستر صح؟ بس مانشستر أفندي مشكلته كانت إنه يضاعف الباندويث صح؟ لأنه عدد السيجنال إلمنتس تضاعف سو احتجنا نحط سيجنال إلمنتس أكثر. هون هاي حلت لنا المشكلة. سو بيسكلي بتنحل عند ال عند السندر وعند الريسيفر. حكينا كونسيكتيف وانز ما عندنا مشكلة فيهم لأنه بيضلوا يعملوا تشينجز أصلا هذا اللي بدنا إياه. أوكي now هنا you will need 20% more bots which is reasonable actually it's 25% more لأنه أنا عم بودي بدل أربعة bits عم بودي خمسة bits صح؟ so كم الزيادة صارت؟ زدت عليه ربع الأصلي مظبوط؟ so the increase راح يكون 25% على الأصلي أو إنه 20% من التوتال بت من أربعة بت هي إضافية. طيب الكودز الإضافية لأنه إحنا الآن لاحظوا عم بحكي أربعة بت كم باتر ممكن يكون عندي؟ 16 صح؟ خمسة بت كم باتر ممكن يكون؟ 32 سو فعلياً إحنا عم نستخدم النص right؟ شو اللي مستخدمهم خلاص مستخدمهم اللي مش مستخدمهم فينا ممكن لل error detection ممكن لل synchronization أنا بفرجيكم ياهم كمان شوي شو عندي bits إضافية بسمح لي أعمل data patterns إضافية تكلمنا عن الـ DC component ما عندنا مشكلة الآن أمورنا كلها تمام في كود آخر اللي هو 8B10B فالآن بيحكي كل block 8 بيتس شو بنعمل فيه؟ نحوله ل 10 بيتس بس لاحظوا هون كم داتا باترن عندي؟ 1024 الداتا باترنز الأصلية 256 بس كم كود ممكن أعمل؟ 1024 شو عم باخذ ربعهم صح؟ 256 للداتا بضل عندي الـ قوة 10 ناقص 2 قوة 8 هدول كودز إضافية ما بحتاجهم أو أسف مش ما بحتاجهم بستخدمهم لأشياء أخرى غير الداتا تمام سو هذا الكلام اللي كنا نحكيه لو سابقا إحنا كنا نعمل هيك نودي للسندر مباشرة نعمل non return to zero invert وعند الريسيفر كنا نعمل هيك صح؟ الآن اللي نضاف عليها صارت في 4B 5B قبل ما نرسل الداتا so هاي process بتصير عند السندر وعند الريسيفر ما لها علاقة باللينك ولا لها علاقة غير انه البروسيسنج عند السندر والريسيفر يعملوها تمام؟ so هاي السكيم تبدأ 4B 5B وهون بينا 4B 5B decoding فميمشوا طبعاً على نفس الجدول لو هذا المثال عم بفرجينا في عندنا string طويل يبدأ 1111 وبيمشي مجموعة من البيتس بعدين 0001 وآخر إشي اللي هي 0000 لو بالسكيم بيحكي لنا كل هاتر بنبدله كل أربع بيتس راح نبدلهم خمسة بيتس سو مثلاً four ones في عندنا الجدول فرجيتكم يعني شوي four ones راح تكون آخر واحدة هون يعوض مكانها one one one zero now لاحظوا الباترن اللي بيختاروا يا إما leading zero يا إما ولا leading zero two trailing zeros one trailing zero ولا trailing zero كل هدول مسموحات بس يكون أكثر من سطرين هون في عندنا خطأ سو هاي الباترنز اللي نستخدمهم بالنسبة للداتا سو الفاليد باترنز للداتا اللي هم شايفينهم على اليسار 16 وحدة المفروض عندنا 32 باترن سو لاحظوا مثلا الايدل idol بيحط مكانها once. Okay, so لما يكون عندي ما في داتا على اللينك. Okay, now the transmitter خلوا بالكم the transmitter مش دائما عنده إشي يصل صح؟ Okay, let's assume عم تعملوا هيك you're browsing a page على الإنترنت. وبحتو you gave that DNS address وإجت البيج نزلت لكم إياها البراوزر وعم تقرأوا فيها. Most likely جهازكم ما ظل إشي يصل أو بيكون بيصل شغلات ثانية بس مش طول الوقت عم بيصل. So بنصير نحكي إن اللينك راح تكون idle. So بيحكي لنا هون إذا كان idle ظلك حط على links once 1111111 ظلها. شو ال once راح يكون تفسيرها بال non return to zero compare؟ اطلع انزل اطلع انزل اطلع انزل. طب لما بدنا نبدأ الإرسال ممكن نعمل 1130. So receiver بيشوف لما كان طول الوقت بيجي ones بعدين جاء 11 وثلاث اصفار ايش معنات هذا الكلام؟ الآن اللي راح يتبع هو الداتا. Okay, so راح يبدأ يرسل داتا. So بالأخير لما يخلص بيحط all zeros. All zeros اللي هي quiet إنه هو الآن بيحكي أنا I'll go quiet. لسه ما خلصت إرسال بس راح أستنى كمان شوي. بعد ال quiet إيش بيجي؟ راح يحكي راح أسكت شوي. بعدين بيصير idle. So بيودي ال idle بعدين بيودي ال quiet بعدها بيصير idle. لما بدأ يرجع يحكي مرة ثانية بيحط ال start element. So هذول basically هم زي إشارات من السندر للرسيفر إنه أنا بديت أحكي أو راح أسكت وأفضل أسكت. So you don't need to memorize them بس تكون عارفين الفكرة من 4B 5B. الرسيفر عنده تماما نفس الجدول بس بيعمل مابينج من 5 لـ 4 صح؟ إنه بيجي كل 5 بس بصير أحولهم لـ 4 بس. الآن في patterns هون ما استخدمناهم. شو أي pattern إذا إجا واحد غير هدول الـ patterns اللي عندنا يعني مثلا شو عندنا pattern مش مستخدم 00001 صح؟ مستخدم في مكان مش مستخدم. شو إذا إجا هذا الـ pattern راح نعرف إنه في خطأ في الإرسال. It helps us in detecting errors. أوكي هذا مثال بيحكي لنا ننصل داتا الريت اللي عندنا 1 ميجابت بير سكند. So شو الباندويث assuming انه بدي اعمل 4B 5B مع non return to zero invert او اذا بدي اعمل مع ماجستر. هلا non return to zero invert احنا شفنا الافريج كان n على 2 صح؟ فالان لما بدي ارسل استخدام ال non return to zero invert هي n على 2 اللي هي 1 ميجا ولا اكثر ولا اقل؟ اكثر صح. زدنا البت الخامس شو كنا زدنا الربع شو الواحد صار 1 وربع. لهذا السبب احتجنا 625 كيلو هرتز. بالمانشستر الحالي كان n right. فكنا نودي على مانشستر بدنا 1 ميجا بت كنا نحتاج 1 ميجا هرتز. لأن لاحظوا من ناحية باندويث مين أحسن؟ أقل من النمبر تو زيرو انفيرت من 4B 5B أحسن صح؟ بس اللي راح يصير ناحية المانشستر تعاملنا مع الدي سي كومبوننتس راح يكون أفضل. تعاملنا مع self synchronization راح يكون أفضل. Right. لأنه هون ال 4B 5B صح لسه فيها 3 zeros بس شفنا الكيسز اللي ممكن تصير عندنا لما يودي quiet أو يودي مثلا halt أو يودي start ممكن يصير عندنا عدد أكبر من الزيروز. بهذه الحالة بصير في عندنا مشكلة DC component. الداتا نفسها ممكن تصير DC component. So you make the choice. تصيروا تحكوا مين أحسن لي؟ أختار مانشستر بس على حساب إيش؟ أو إنه مختار 4B5B بس على حساب إنه ممكن يصير عندي DC component من الـ control sequences اللي موجودة فيه مش من الـ data من الـ control sequences. طيب هذا الـ 8B10B صحيح مش راح أطلبه منكم بس كنا نحكي عنه هيك بسرعة. الـ 8B10B الفكرة فيه يجي 8 bits عشان يحولهم ل 10 bits يستخدموا إشي يسموه 5B6B سو بياخد 5 bits لهون وبياخد هون 3 هذا بيعمل 3-4 هذا بيعمل 5-6 سو بالأخير بيطلع عندنا 10 bits بس قبل ما ياخدهم بيعمل إشي يسميه disparity controller بيحاول يتأكد من عدد الـ 1s وعدد الـ 0s بس مش راح أطلبه بس تكونوا عارفين انه في شيء اسمه 8B10B يكون عندي 12B14B صح؟ The concept يكون عندي اي عدد بس اعطوا block coding بالعادة block coding بيزيد bits في schemes that block coding بقلل كمان هي مش مذكورة بالكتاب مش محكي عنها خلص يكون عندكم علم انه في شيء اسمه هيك بس شو بيعمل disparity controller الآن لنيجي عن الجزء الثاني من الشابتر إذا تتذكروا لما بلشنا الشابتر حكينا بدنا نعمل transmission chapter 4 بالديجيتال صح؟ سواء كانت analog data أو كانت digital data لما كانت digital data هذا كان شو بدنا نقول اللي هو line coding digital data لديجيتال signal كان اسمه line coding الآن راح نحكي عن إشي اسمه PCM اللي هو الـ Pulse Code Modulation لو فكرة الـ Pulse Code Modulation إنه عندنا Analog Signal بدنا نحولها لـ Digital شو لساتنا عم نحكي عن Digital Transmission بس الآن صارت الـ Data Analog بدل ما هي Digital لو هذا الـ Theme العام تبعنا الفكرة العامة إنه في عندنا Signal تكون أنالوج سيجنال شو تخيل بني آدم عم بيحكي على مايكروفون باستخدام كمبيوتر شو let's say عم تعملوا chat مع حدا voice عم تستخدموا الفويس أو مثلا voice over IP أو السيجنال الأصلية شو هي أنالوج لأنها صوت بني آدم صوت بشر السيجنال استفدنا طلع من أفواهنا هي أنالوج هذه السيجنال عشان ياخذها الكمبيوتر بنحولها ل 1s and 0s سو نحتاج نستخدم شيء بنسميه السامبلينج سو هذه السيجنال كان ناخذها كامله لسبب اذا بتتذكروا لما بلشنا بالسيجنالز بدايه العصر لو جيت حكيت لكم هون So في عنا إشي بنسميه السامبلينج بروسيس راح نحكي عنها كمان شوي. فالسامبلينج ناخذ صار ياخذ مثلا أخذ من هاي النقطة رجع كمان شوي أخذ من هون أخذ من هون أخذ من هون المهم إنه ناخذ عدد كافي من السامبلز بحيث إنه يضل إشي بيشبه السيجنال الأصلية. لو تلاحظوا هون السامبلز اللي أخذتهم سنبين الشيب صح؟ يعني بوصل بياناتهم بوصل بياناتهم most likely بقدر أرجع السيجنال الأصلي right الآن بعد السامبلينج بيجي عندنا شغلة بنسميها quantization now اسمها كبير quantization بس هي فعليا شغلة بسيطة now هي جاي من كلمة quantity شو بدي أشوف كم الـ level أو كم القيمة تبت الـ sample فبالـ quantization يصير يحكي هذه السيجنال هذا الـ sample اللي هون عند أي level واصل. سو بيجزء لمجموعة ليفلز وبصير يشوف كل سامبل عند أي ليفل. سو كأنه عم بعطيها كوانتيتي. بدل ما هي سامبل زي خط هيك عمود عم بعطيها قيمة. من هون اجت كلمة الكوانتايزيشن. وبنعمل فيها شغلة ثانية ونحولها ل ones and zeros اللي هي ال encoding. بس الآن في عنا مجموعة من الشغلات اللي بدنا نفكر فيها. شو عدد السامبلز اللي بدنا نعملهم هون؟ صح؟ كم محتاج؟ باخذ كثير، باخذ قليل، لازم يكون عندي indicator واضح لعدد السامبلز اللي بدنا نعملها. إذا أخذت عدد سامبلز كافي أو أخذت عدد أكثر من السامبلز بيكون مضي كويس، بس إذا أخذت عدد قليل من السامبلز راح يكون في عندي مشكلة لأنه ممكن أضيع معلومات عن السيجنال. So في عنا definition جابلنا يا نايكوست للسامبل. نايكوست نفسه تبع عشان البحث. نايكوست بيحكي لنا أول شيء لازم تحدد السامبلينج انترفل. وهنشوف كيف تيجي هاي السامبلينج انترفل. So السامبلينج انترفل اللي هي الفترة بين كل سامبل وكل سامبل ثاني. زي هون وين بتكون السامبلينج انترفل؟ لو بلشت هون وين بتنتهي؟ هون. هذه اسمها TS. من هون لهون TS. So بنحكي كل TS ناخذ سامبل. لو إذا عندي انترفل ممكن تتحول لريت، صح؟ شيك متبين إحنا دائما الريت اللي مقرون TS السكند يعني دكتور؟ يا انترفل سو تكون اللي هي المدة. المدة بين كل سامبل وكل سامبل الثانية راح تكون بالسكند. السامبلينج ريت راح يكون سامبلز per second. اوكي. So sampling هي راح مرات بتشوفوا اسمها ال PAM Pulse Amplitude Modulation. خلينا نشوف كيف بيعملوا السامبلينج. Now the ideal case عندنا هاي ال analog signal. The ideal case اللي هي I take snapshots من السيجنال بفترات متساوية بقرأ القيمة. بس تذكروا انه ما عندنا اشي بنعمله بزيرو تايم، صح؟ So the ideal sampling اللي بنفكر فيه على الغالب مش موجود عندنا. اللي بيصير عندنا شغلتين، في شيء بيسموه natural sampling. So sample بتكون زي كأنه مشحن مكثف. Okay, so عندي شوية وقت وهي راح تكون السامبل كل هذا. بس السامبلينج انترفل من وين لوين راح تكون؟ لو بديت فول وين تنتهي؟ عند بداية التاسك. عند بداية التاسك. فمن بداية سامبل لبداية سامبل، صح؟ أو من نهاية سامبل لنهاية سامبل ثاني، بس المنطقي أكثر بداية لبداية. أوكي، فين؟ نعم؟ الأيدل زيرو تايم. خلص، زيرو تايم بياخذ السناب شوت لبداية. زي كأنه بيشحن مكثف. ظل ياخذ بعدين بيكون عنده هذه السامبل. عندنا اشي بسموه داخل اللاب توب. سو بياخذ القيمة وبيضل ثابت عليها، القيمة اللي قرأها بياخذ. طبعا هذه راح تكون السامبل تبعتنا. اللي راح نشتغل عليه بهذا الكورس ايش؟ الايديال. راح نفترض انه بدنا نشتغل على الايديال. سو وي جست كابتشر سامبلز ات سبيسيفيك at zero time. Sample, and so on. بس بضل السؤال شو عدد السامبلز؟ صح؟ يعني ماشي عمينا سامبلز بس لنعرف عددهم. دكتور إذا زيرو تايم يفترض إنه يكون انفينيتي زي ما هو عدد الـ PM اللي قاعد السيجنال. لا ما احكي زيرو تايم عشان آخذ السامبل، مش إنه السامبلينج انترفل يعني ما عم احكي زيرو تايم هون. لو كانوا زيرو تايم صح راح يكون انفينيتي. سام بحكي بقرا السامبل ات زيرو تايم، بستنى تي اس وبقرا كمان مره، تي اس وبقرا كمان ات زيرو تايم. هذول عدا عن السامبلنج انترفل في مده لقراءه السامبل. طيب اجى نايكوست افندي حكى Well, عشان ناخذ samples, الخيار الأول ناخذ infinity, which is impossible. بس كاكا. عشان تحفظوا المعلومات, the sampling rate should be at least twice the highest frequency component. So نشوف شو أعلى frequency component وبصير أقرب at least twice أداك أو أداك ال sampling rate. تكون ضعف أعلى frequency. ضعف أعلى frequency. لين نشوف مثال زي هيك. هون حسب نايكويست لأن low pass signal شو على frequency component فيها؟ احماس والمينيمم صفر. كم sampling rate راح يكون؟ 2 times احماس. نفس الكلام هون. ما تكون band pass signal شو ما يكون bandwidth اللي هون ما بيهمني. ايش بيهمني اعبر؟ احماس. وباخذ twice that number. ليش نعمل هيك؟ خلينا نشوف هذا المثال. الشرح الكثير اللي بالسلايد السابق راح احكيه هون. في عندنا شيء بدنا نسميه النايكوست ريت سامبلينج. سو هذه الفريكونسي اللي عندنا هو بيحكي خذوا سامبل ضعف عدد ضعف الفريكونسي. شو اعلى فريكونسي عندنا اللي موجوده هون؟ سو كانه بحكي كل بيريود كم سامبل لازم اخذ؟ كل period لازم أخذ 2 samples. So هذا اللي عنده كل period أخذ 2 samples. So لو افترضنا هذه period sampling rate عندنا ضعف الفريكونسي. So معناته في period الوحدة أخذنا 2 samples. نفس الكلام هون واستمروا فيها. شوفوا على اليمين شو صار. لو جينا بدنا نحفظ شكل السيجنال راح نشوف إنه إشي على الأقل بشبهها. تفرجوا على الأوفر سامبلينج. الأوفر سامبلينج الكيس هي إنه عم باخذ عدد أكبر من السامبلز اللي بحتاجها. فعامل سامبلينج ريت 4000. فكأنه بنحكي في البيريود الواحدة خذوا 4 سامبلز. لاحظوا شو اللي صار للسامبلز اللي أخذها. ما غيرت شيء. طيب طلعنا على نفس الشيء. معلومة نفسها. So كأنه نايكوست بيحكي لو أخذت سامبلز زيادة most likely ما راح يتغير الشيء اللي عم تقرأه. Full under sampling. هون الunder sampling إنه باخذ عدد أقل من السامبلينج ريت اللي اقترحه نايكوست. So هون عم بيحكي full period خذوا سامبل. ماشي؟ So أخذنا آسف لتكون هاي actually مش F لتكون 3/4 لأنه كل 3/4 period عم بياخد sample. so أخذ sample هون بعد 3/4 period أخذ sample بعد كمان 3/4 period أخذ sample and so on. so شو اللي صاير عندنا يطلع معنا هذا الشيء اللي لا ينتمي للشكل الأصلي لأي شكل. okay. Now let's look at another example. بالنسبة لل sample. إيش هي؟ هل تكون 3/4 أو 4/3؟ صح. لا. لو إنها f s بتساوي f كان كل period بياخد sample. لا. لو كل period بده يكون مثلاً أخذ هون وأخذ هون. أو أخذ هون بده يستنى period كامل بده تكون هون. صح؟ ما بده ياخذ period كامل بده ياخذ 3/4 بالتوبل. إذا بتسوي F راح يطلع السامبلينج زي الـ DC تقريبا. صح؟ حسب وين بيبدأ السامبلينج. لو كان بتساوي F وبلش السامبلينج هون راح تكون 0 فولت. لو بلش السامبلينج هون هيك راح تكون DC بس على ليفل DC بس على أي ليفل تعتمد وين بلشت. طيب بدنا نحكي على هذا. عمركم شيتوا جنب كنتوا راكبين سيارة فرجت نفسه على عجل السيارة اللي جنبكم خيلتوها بدون لورا؟ صارت معكم؟ صار. طيب خليني أفرجيكم شلون بتصير. إحنا العين ترى مش continuous. عيون البني آدم لما بيطلع actually we sample مثل ما تعلمين الشيء اللي إحنا شايفينه عيوننا بتاخد samples طول الوقت. سو ما بعرف كم الرقم بس 24 تمام. سو بدنا السامبلينج تبعنا على الأقل لازم يكون على هذا الريت عشان نقدر نشوف الصورة صح. لو تخيلوا لو في عندنا ساعة ماشي وجيت حكيت لكم خذوا كل ربع ساعة سامبل فبلشنا هون كمان ربع ساعة السامبل وين راح تكون؟ ربع هون مظبوط هون ايه كمان ربع ساعة كمان ربع ساعة. شو اتجاه دوران العقرب ببين معنا؟ نعم بيروح لليمين. طيب لو حكيت لكم خذوا كل نص ساعة شو بدأ هون؟ السامبل الثاني وين راح يكون؟ راح يكون هون. الثالث راح يكون هون. كمان ممكن نحكي انه عم بدور هذا الاتجاه. الان هذا اوفر سامبلينج صح؟ اخذت اكثر من اللي بدي اياه الريت او البيريود تبعتنا ساعه انا اخذت اربع اضعاف مضبوط؟ هون اخذت ضعفين اللي هو الاكتوال مايكروستريك. طيب تخيلوا في عندنا ساعه عم بحكي لكم كل ثلاث ارباع الساعه خذوا سامبل وبلشنا هون وين بعدين السامبل راح تصير بعد ثلاث ارباع هون مظبوط. طيب بعد ثلاث ارباع وين راح تصير؟ شو هذي لهون صارت ايه كمان ثلاث ارباع وين صارت؟ صارت عندنا ربع لا صح. طب شو اتجاه حركة العقرب عم يبين معنا؟ كأنه عم بدور بالعكس. سو كأنه عم ناخد سامبلز لأنه عم ناخد سامبلز أقل الصورة اللي عم تبين أمامنا خطأ. وهذا اللي بيصير لما واحد بتفرج على سيارة ماشية جنبه بسرعة معينة أحيانا بيفكر إنه العجل عم بدور لورا بس العجل مستحيل عم بدور لازم السيارة تكون ترجع صح. عجل ماشي للأمام بس ببين أمامي كأنه عم بلف للخلف بسبب إنه عدد السامبلز اللي باخدها بعيني أقل من سرعة دوران العجل. فلما يكون هي بتبين معنا كثير لما تكون سيارة مسرعة صح؟ تكون سيارة طايرة عن الآخر سامبلز تبعتها بتكون أقل وبين العجل كأنه ترجع للخلف لأنه المرة الجاية إن شاء الله راح نبني على خمسة تبع السامبلينج. حاب نشوف كيف نعمل ديجيتاليزيشن.